عنا لين يا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى يا لين يا لين يا لين يا لين يا لين. الله الله سنيور راعي حبيبي. احنا يا ابني في حتة تانية تيجوا يبقى جنبنا ما تلاقيش حد شبهنا احنا في مكاننا لوحدنا لسه ابطال زي ما احنا لا قبلنا ولا بعدنا دنيتي اللي تريحنا الدنيا دي مش قدنا محبوبين بس من ناس السالكين مكروهين اوي من ناقصين اصل احنا عليهم حاطين وبزيادات معروفين بين ست يلا مع اي تخين ياللي انتوا عاملين فيها جامدين الكل عارف احنا نبقى مين كالعادة كل واحد جاي دوره اللي هطوله هزعله هاتوا سيرتي كتير وقولوا عاللي جاي طب اتقالوا عندكوا ويبع علمكوا بس دايرين تكرفوك نفسي مرة اشوف لكوا انا لما بصر تختفوا الكبير ابن الاكابر قيمته اغلى من الياقوت السمك مهما يكابر الحوت هيفضل برضه حوت اللي جاي من ظهر راجل طبعه راجل عالمظبوط اللي تلقى الاصل ناكر في الحياه ملهوش وجود وبمزاجي تاخد عينيا بس ما تسوهاش عليا حقي لو معا من هجيبه طول ما انا صحيتي فيا اللي ليه الهوى مني اي حتة يجي قابلني اخوك محدش يقدره عشان رجولة من سور سني محبوبين بس من الناس السالكين مقربين اوي بالنقصين اصل احنا عليهم حاطين وبزيادة معروفين ست يا جماعة اي تخين ياللي انتوا عاملين فيها جامدين الكل عارف احنا مين كالعادة كل واحد جاي دوره اللي هقوله هزعله هاتوا سيرتي كتير وقولوا عاللي جاي طب قالوا عندكوا وبعلمكوا بس داير تكرفوك ابوك راجل بس يا اللي ترفع ايدك يا راعي يا راعي تريكو كل واحد جاي دوره اللي هطوله هزعله هاتوا سيرتي كتير وقولوا عاللي جاي طب قالوا كل واحد جاي دوره اللي هطوله هزعله هاتوا سيرتي كتير وقولوا عاللي جاي طب قالوا عندكوا وبعلمكوا بس دايرين تكرفوا نفسي مرة اشوف لكوا الكبير ابن الاكابر انتوا اغلى من اليهود السمك مهما يكابر مش هيفضل برضه حوت اللي جاي من ظهر راجل طبعه راجل عالمظبوط اللي تبقى الاصل باكل في الحياه ملهوش وجود المزاج تاخد عليا خلينا صوب ونبقى هاي مرة مليون. واحنا يا في حتة تانية هديك ويبقى جنبنا ما تلاقيش حد شبهنا احنا في مكاننا لوحدنا ¡Suscríbete al canal!